بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية. فأهلا وسهلا بكم أخوان الأعزاء. أذكركم أنه اللي عنده استفسار، اللي عنده مسألة شرعية، بإمكانه يطرح هذه المسألة من خلال الأرقام التي ستظهر بعد قليل أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. أبو إيمان من ذي قار، سؤال من الحلقة السابقة، يقول: زيارة الأربعين وبقية الزيارات هل هي واجبة أو مستحبة؟ الزيارات كلها، زيارة النبي والمعصومين عليه السلام، بقية المعصومين، كل هذه الزيارات مستحبة وليست واجبة، ومنها زيارة الأربعين، السائل الأخ اللي ذكرها، زيارة عاشوراء، زيارة النصف من شعبان، زيارة النصف من رجب، زيارة أيضا يوم عرفة، وهكذا بقية زيارات المعصومين عليهم السلام، كل الزيارات مستحبة. أم مجتبى من الديوانية، اتصال عندنا. الأخ محمد من ذي قار، السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله أخ محمد، تفضل. سيدنا ربي يحفظك. عندي سؤال يا سيد. تفضل. سؤال أول سيد، مثلا زوجة حامل بالشهر الثامن، هي تقول بالعمل من نعمل بالبيت، أنا ما أتعب يعني ما عندي ألم، بس من يصير عندي ركوع بالصلاة والسجود أتأذى. نعم. ويصير عندي ألم، شنو حكمها؟ نعم. سؤال الثاني سيدنا، شخص جاهل بالحكم وما سامع انه تكبيرة احرام واجبة بالصلاة، وصلى صلاته لمدة 5 سنوات بدون تكبيرة الاحرام، بس هو شنو؟ كان مطارد يعني من قبل النظام، يعني عايش بمناطق نائية، ما يعرف لا عنده راديو لا عنده تلفزيون بذات الوقت، هسه علم بهذا الحكم وجاي يجيب يعني بالصورة الصحيحة تكبيرة الاحرام، شنو حكم صلاته السابقة لمدة 5 سنوات او اكثر؟ واضح واضح، شكرا جزيلا. شكرا. الأخت سارة من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. حياكم الله، تفضل أخت سارة. سؤال. نعم تفضلي. أنا طلبت من زوجي طلقني. طلبت من زوجك؟ طلبت من زوجي طلقني، وهذا تنازل واقع، أنا قبلت تنازل واقع، أنا متطلقني، طلقني طلاق مبارا، أنا مجاهد من واحد عادل واحد معادل، وأنا نساء وأنا أطلق. يعني هاي أخت سارة الكراهة من قبل الطرفين، من تشوفون عنده؟ نعم. الكراهة، الكراهة أقول الكراهة من قبل، من قبل شو من قبله؟ نعم. مني ومني. نعم. يعني الشاهد واحد فقط مو عادل كان؟ واحد عادل النساء وأطفال. هسه سؤالك عن حكم الطلاق هذا مو؟ زاد 2، 1 عادل 1 معادل، والنساء أمام نساء وأمام أطفال طلقني. يعني في حكم هذا؟ واضح. واضح. أكو سؤال آخر؟ زاد 2، 1 عادل 1 معادل. واضح واضح. سؤال آخر أكو؟ أخت سارة أكو سؤال آخر؟ الأخت أم كرار من ميسان، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله، تفضل أم كرار. شخبارك سيدنا؟ الحمد لله، الله يخليكم، تفضل. أهلا أم كرار، تفضلي. العفو سيدة، هذا رقم، مش رقم تليفونك يعني الخاص. خذي من الأخو، خذي موضوع، أخذي موضوع وياك أم كرار، خذي من الأخو بالكنترول. الله يحفظك. حياكم الله. عماد من بابل، السلام عليكم أخ عماد. السلام عليكم، شلون الشيخ؟ إن شاء الله صحتك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يحفظك ورحمة الله عليك. الشيخ ما مشتغل بالكهرباء. بلى. لازم بيوت يعني. نعم. ومرات مشتغل تسليك ما تسليك كهرباء. نعم. أكو ناس تتجاوز على الكهرباء يعني هذه أشكالات إذا نشب بدون عداد. ألو. نعم. تشدون شدون عداد؟ لا لا بدون عداد يعني أكو ناس يعني بدون عداد نشدهم كهرباء. ألو. نعم واضح واضح. أي والله شو بارك الله فيك شيخنا الله يديك. أم مجتبى من الديوانية تقول وحدة حامل وكانت مسوي عملية مال شبكة والآن عندها طفل عمره 50 يوم هل يجوز الإسقاط؟ إذا الطفل ما والج تروح لا يجوز الإسقاط إسقاط الحمل ولو كان بويضة مخصبة بحويمن الرجل إلا إذا خافت المرأة الضرر على نفسها من استمرار وجود الحمل أو كان الحمل حرجياً عليها حرج لا يتحمل عادة في هذين المولدين يجوز الإسقاط أما إذا ولجته الروح فلا يجوز الإسقاط ولو مع الحرج أو الضرر على الأحوط لزوما. نعم الأخت أم فاطمة من النجف. السلام عليكم أم فاطمة. السلام عليكم الله يحفظكم سيدنا. حياكم الله أهلا بكم. عندي سؤال سيد أني مطلوبة قضاء. نعم. زين صنيت وأني أدل نفسي مريضة من أني مريضة يعني بالقضاء من أني مريضة تكرم يطلع دم من بلعومي بس شنو ما أدلع يعني أني أدبه. نعم. ما أخلي يعني بس هو موجود يعني هو أما ينزل من خشمي أو موجود بدلعومي بس شنو أني يعني أدري بأنه من أصول. نعم. راح يطلع هذا الدم لأنه أني مريضة مع ذلك أنا صمت فأدي. نعم. صار بي إشكال هذا الصيام هل يعني صحيح أو لا باطل؟ يعني هو في بعض الأحيان أني شنو يطلع دم من بدلعومي بس شنو هو هل يوم أني من أتمرض أدري أنه راح يطلع بس مع ذلك صمت القضاء. واضح إن شاء الله. أكسو على آخر. شكرا جزيلا. شكرا حياكم الله. إذا بالنسبة للأخت المجتبى إذا حصل الإسقاط إذا حصل الإسقاط فالمسقط يتحمل الدية المسقط سواء كان الطبيبة أو الأم أو الأب. الدية نعم تجب على المسقط المباشر إسقاط تجب عليه الدية. الدية هي إذا كان نطفة فمية وخمسة مثاقيل فضة وإذا كان مضغة إذا كان علقة عفوا فمئتين وعشر مثاقيل فضة وإذا كان مضغة فثلاثمية وخمسة عشر مثقال فضة إذا كان نبت له العظم فأربعمية وعشرين مثقال فضة إذا كان تام الأعضاء والجوارح خمسمية وخمسة وعشرين مثقال فضة وإذا ولجته الروح كان 5250 مثقال من الفضة الدية وإذا كان أنثى فنصف هذه الدية. نعم حسين من ذي قار. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. حياكم الله تفضل حسين. حبيبي أدي يعني من حاسبوي على الزواج. نعم ما يقبل يقول لي بعد وقت. نعم يعني كل ما اقول لي تردد ما بين حكاية. نعم اي شو سوي انت عندك امكانية الزواج حسين يعني. نعم ها بلي واضح واضح اي يعني بس مو عدي خير من الله. بلي سؤال اخر. سؤال اخر تعبان كلش يعني الدحالة تعب جسمي اكثر في رجلية. الله يشافيك ان شاء الله يعطيك الصحة والعافية. ابو زهراء من بغداد. نعم تفضل ابو زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام حياكم الله ابو زهراء. الله يسلمك سيدنا الغالي. تفضل ابو زهراء. سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله اهلا بكم. الله الله يسلمك سيدنا. سيدنا عندنا سؤال. تفضل. صلى على وادي. تفضل تفضل. تفضل أبو زهير. القمسيون اللي يأخذوه على المقاولات. شنو القمسيون؟ القمسيون القمسيون العلاوة يعني شلون نقول العلاوة اللي يأخذوها على المقاولات اللي ما متفق عليه ضمن العقود. يعني قصدك عندما يحال المشروع على مقاول هذا المقاول يعطيه إلى شخص آخر بالضبط. هذه هل هل يعني شلون نقول احنا نعم بالضبط بالضبط نعم هاي المعاملة هي جائزة أم غير جائزة؟ نعم شكرا سيدنا حياكم الله. حسنيان من النجف السلام عليكم. السلام عليكم حسنيان. وياك وياك سيدنا حياكم الله. عليكم السلام سيدنا. أنا عندي سيارة تاكسي وياك اسمعك سيدنا. أقول لك أنا عندي سيارة تاكسي نعم وأريد أن أشتري خصوصا على مود مسألة دخول الولاية نعم فقالوا على مود شغلة الباج بإشكالات ما يعني بشغلة نعم أريد الحكم مالك رحمة الله عليك سيدنا. حكم شنو حكم من؟ حكم من؟ حكم يعني بي إسجالات مثلا بالشغل مالك تقول الولاية المدينة القديمة يعني واحد تشتغل بي تاكسي يعني بسيارة خصوصي تشتغل تاكسي؟ خصوصي يعني إيه خصوصي. واضح شكرا. واضح واضح. الأخت معصومة الديوانية السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخت معصومة. عندي كل أسئلة. تفضل السؤال الأول. السؤال الأول يعني شو المسافة بين الرجل والمرأة بالصلاة؟ نعم. نعم. الأقدام اليمين فيها شنو هو عفوا سؤال ثاني؟ الأقدام اليمين يعني الحلف نعم. بعد سؤال آخر؟ لا هذا شكرا. شكرا جزيلا. الأخ عباس من بغداد السلام عليكم. أخ عباس وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله. تفضل تفضل عباس. من فضلك سيد عندي مجموعة من الأسئلة. تفضل. إذا واحد كان اللي قال لي سيد الخوي قبل سترو الشريف نعم فترة معينة وبعدين شوفها مثلا عد سيد الثاني يعني مثلا واحد انتقاد قال له لازم تعدل أنت لأنه باعتبار أصبح السيد أعلم اعتبار الفترة الزمنية فهو هاي الفترة كان مثلا بالعبادات يطبق تبعيض يعني قسم مسائل يطبق على سير السابق قسم يطبق على سير الخوي مو المستحدثات يعني نعم شو هل دي اشكال مثلا هذا شو حكم ايضا لو كان يعمل بالتبعيض ايه بالتبعيض مثلا بعض المسائل يطبق على وفق الفتاوى السيد الخوي وبعض الفتاوى وفق السيد يعني. نعم. والسؤال كان بالنسبة لحق الترخص سيد بالنسبة لواحد هو المسافة الشرعية بالسفر يعني وما يعني ما قطعها مثلا أثناء حد الترخص يجي يصلي مثلا يصلي تمام لو قصر مثلا وين بين حد الترخص وبين مدينته؟ اي مثلا هو طلع حد الترخص ويريد مثلا يصلي مثلا بعيد عن المدينة خلينا نقول مثلا 5 كيلومترات يعني هذا بالصلاة أقول عباس بالذهاب لو بالإياب نعم بالذهاب بالذهاب بعد حد الترخص لو قبل حد الترخص؟ لا بعد حد الترخص يعني. بعد نعم. بالنسبة لرد المظالم سيد، هل هناك مثلا مقدار معين لرد المظالم مثلا؟ وتعرف مثلا بعض الحقوق المعنوية بعض الحقوق المادية مثلا بها مثلا حد معين له تقدير تكون مثلا رد المظالم؟ واخر سؤال سيد بلد احمد المطلق ولا طولنا عليك، هل يجوز شراء السلاح اذا كان مثلا يحتمل انه مسروق من الدولة؟ وشكرا بارك الله فيك. شكرا جزيلا. عقيل من كربلاء السلام عليكم. انقطع اذا امكن عاود الاتصال اخ عقيل مرة اخرى. ام احمد من بغداد عندنا ايضا سؤال بالحلقة السابقة، تقول زوجي متوفى واني لازم عدة. نعم يجب على المرأة اللي توفى زوجها، يجب عليها بالإضافة للعدة يجب عليها الحداث في فترة العدة، وبعد الحداث هو ترك الزينة في اللباس والبدن، يعني ملابس ملونة لا تلبس إذا العرف يعتبرها زينة، حلي مصوغات ذهبية مكياج إلى آخره من هذه الأمور، حنة صبغ شعر، هذه الأمور في فترة العدة تتركها، يعني ما تلبس ملابس ملونة، كل ما يعد زينة في اللباس والبدن عليها أنه التركي. نعم عندنا سؤال. حسين من بابل، السلام عليكم أخ حسين. عليكم السلام غافي. تفضل تفضل حسين. مولاي عندنا مريه حادة بلي حادة وجاء شلون أبغى حادة يروح الحلال عني شلون عفوا شو السؤال؟ مريه نيس رجلها وجابك وهي حادة تقول أظل حادة يروح الحلال عني. زين بلا زحمة عليك، من توفى زوجها ايش قد كان عمر الجنين حامل بيا شهر؟ يا صار زوج متوفي قبل فترة وهسه جابت خطيه. ما يخالف بين الوفاء بين الوفاء والولادة ايش قد؟ والله ما ادري ايش قد، ما ادري انا ما ادري هذا الخطيه والله. ها التاسع جايبه التاسع جايبه يعني كان حاملها في الشهر التاسع وتوفى زوجها لو ايه بالتاسع. الله يخليك مولاي. شنو سؤال شنو عفوا كمل شنو سؤال؟ مريم ما تزوجها بلي ما تزوجها وهسه جابت يقول لي ابقى حد ابطل. شكرا جزيلا. فاضل من النجف، السلام عليكم فاضل. السلام عليكم سيدنا العزيز. حياكم الله. تفضل تفضل فاضل. الله يحفظكم ووفقكم سيدنا. بلا زحمة. نعم. هذا جيراني اللي بصفي جار من ميزانية من وراء الميزانية بالمباشر. نعم. واني لا مو مباشر من الميزانية. نعم. بالتأكيد هو إشكال. سؤالي شنو سؤالي؟ من تجي قائمة الكهرباء اللي حق أخذ من هذا اللي جار من مباشر وأدفع فلوس لو أدفع كله من عدي؟ شنو تأخذ من جارك؟ يعني من تجي قائمة الكهرباء أدفع كله من عدي أدفع لو أخذ من هذا الجار من مباشر يشاركني بالفلوس؟ أنتم مشتركين؟ هو ما مشتركوا يعني مشترك من المباشر. إيه. إيه وأني الميزانية عدي من تجي القائمة. بلي. أدفع كلها من عدي وإلي حق أخذ من عدة. أنت شو علاقتك بيه؟ أنت ما لك علاقة غير التكهرباء سحب نفسك عن طريق الميزانية. مو هو البيت أهم مستأجر هو مستأجر ثلاثة مستأجرين من واحد من نفس البيت. من نفس البيت في الميزانية دي. نعم هو جار وايرة من وراء الميزانية. نعم بلي يعني من تجي قائمة الكهرباء كلها أنا أدفعها وإلي حق أخذ من هذا الواحد. لا أنت ما لك علاقة بيه يسأل أدفع الكهرباء مالتك انت فقط يعني. اي هو يتحمل المسؤوليه، هذا عمله هو يتحمل المسؤوليه علي انه هذا مقدار ما استهلك من الكهرباء علي انه يتصدق بيع الفقراء المتدينين والآن هو يرتبط بالميزانية. إذا ارتبط بالميزانية نعم أنت تقدر تأخذ من عنده. ونفس الشيء نفس الشيء يكون محل ثاني أهم إحنا نفس, نفس الكلام نفس الكلام يعني زين أنا أخذت من ذاك أرجع الهياب رجع الهياب خلي الصدق بيع الفقراء بل رحمة الله والدك حياكم الله. زينب بن البصرة السلام عليكم. وعليكم السلام سيد عبدي تنفسي. تفضلي زينب. هذا الأول أنا عندي أختي مسوي عملية حامل مسوي عملية بس بالطلع ما تقدر يعني تقوم وتقعد تقوم بس أول مرة كبيرة الإحرام تقعد بعد ما تقوم. نعم يعني الثاني جديد يعني فيني تعود الصلاة لو تفرح صحيحة. السؤال الثاني احنا عندنا ناس يعني أقاربنا يعني ما فيه يعني كلهم يعني مو جاي حرام يعني نعم ما عندهم شغلة حلال يعني هسه من زوجة أختي جابون يعني هدية يعني سأل محتار الهدية تستعملها هي ولا أعطيها. هذا السؤال سيد؟ نعم والله. السؤال الأخير الملابس المتنجسة بالبولة جلكم الله يعني أحد الشيوخ طلع يقول لازم تغسلونها أول مرة تشوفونها ما هي الله ما لازم تغسلونها السايد ما تنضف يعني هذا الكلام صحيح أرجو التوضيح إن شاء الله. هذا السؤال؟ واو شكرا سيد. أبو علي من بابر السلام عليكم. أبو علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أبو علي. الله يبارك بكم أهلا وسهلا بكم. أنا عندي سؤال يا سيد. تفضل أبو علي. السؤال الأول بس بدك توضح لي قطرات التسع القطرات التسع شلون قطرات التسع سيئة قطرات التسع سيئة شلون سيئة هذا نعم سؤال آخر. سؤال آخر أنا فطرت فاطر سبع أيام بس السبع أيام مو شهر واحد برمضان. نعم بس محددات يعني كل شهر بيومين أو يوم بس أفطار مو متعمد يعني أنا سميت الخبائث بس ما لي حد فيها معرفة. نعم استغرب العام ماله وعاطيكم ولسين فطارك بس أنا ظلت ممسك يعني من فطارك يعني فطارك هاي يعني شربت وأكلت هاي أنا طبيب. واضح واضح واضح بس الدية مالك البكيت تجمع لي سيد الدية مالك الجد مثلا تجمع لي كم كيلو أو فشيل من الرز من الطحين من هذا. نعم رحم الله هذا سيد مليون. الأخت هبة من بغداد السلام عليكم هبة. وعليكم السلام. العفو سؤالي عني وحماية قاعدين بنفس البيت ونريد نفصل البيت في يعني لازم ننزل درج للشارع فيصير يعني قالوا لنا لا انه هذا تجاوز على الشارع يعني احنا نزق بحائطنا النزلة قالوا اساس ما يصير صحيح يعني هذا الشيء لو عادي اسوي درج يعني البيت يصير في الشارع الدرج يصير في الشارع لا يعني ايه درج ينزل من الطابق الثاني ينزل للشارع يعني ينزل شلون هاي اللي يسوون بالبيوت ينزل يعني نزق بحائط ما إيه يعني يعبر على الشارع لو فقط بيعبر على الشارع لا ينزل هو ويا الحائط بس للشارع إيه بس ينزل للشارع بيتجاوز على الشارع الدرج بيتجاوز على الشارع لو ما بيه إيه يعني يصير نسوي درج ينزل على الشارع مع إنه إحنا يعني فرع يعني فرع يعني مو شارع عامو. شكرا جزيلا. شكرا حيدر من بابر السلام عليكم. حيدر عليكم السلام شلونك سيدي حياكم الله. حيدر تفضل. سيدنا أني أبريد وصل. نعم شلونك سيدنا شلون صحتك. حياكم الله. حيدر تفضل. حيدر شو سؤالك؟ سؤالي سيدنا أني أبريد وصل زكيته وقت تكاتب أولادي أظن مكاني. وأولادي شنو هو؟ أولاد بنتي مالته. نعم. أولادي أظن مكاني. يقضون يقضون. إيه. يسمون مكاني. مطلوب. مطلوب الثاني يظن مكاني. صير ليس يسمون مكاني. بل أنا أشتغل بالعمالة. نعم. واضح سيدنا واضح جائزة. واضح واضح. أبو علي من كربلاء يقول عندي 25 مليون دينار بشغلها يعطوني بشهر عليها مليون، فهل يجب فيها الخمس في هذه المليون؟ هذا المليون ربح طبعا، 25 إذا ما مخمسة يجب تخميسه إذا كان هذا المال مما يتعلق فيه الخمس، يعني إذا كان موروث أو مهر أو عوض خلع هذا ليس فيه خمس 25، لكن هاي إذا كانت الأموال مما يتعلق فيه الخمس وما مخمسها فتخمس هذه الأموال. وبالنسبة للفائدة هذه المليون اللي يعطوك إياها، هاي أنت تخمسها عند مجيء رأس السنة الخمسية مالتك إذا ما صرفتها، أما إذا صرفتها في المؤونة كلها فلا خمسة عليك. إذا صرفت جزء من عندها وجزء الآخر زاد يعني من إيجار رأس السنة الخمسية، افرض أنه مثلا 200,000 زائدة من عندها، هاي 200 الزائدة الواجب عليك انه تخمسها. انتقل الان للاجابة عن اسئلة حلقة اليوم. عندنا السؤال الاول من الاخ محمد من ذي قار، يقول عنده سؤالان. يقول زوجة حامل في الشهر الثامن، تتأذى بالركوع والسجود، ما حكم ذلك؟ إذا تتمكن هذه المرأة الحامل اللي في الشهر الثامن، إذا تتمكن من الإتيان بالصلاة من قيام فالواجب عليها أنه تصلي من قيام. إذا كانت لا تستطيع الركوع والسجود عن قيام، يعني صلاتها تقدر تأديها من قيام بس تركع من قيام ما تقدر، تسجد من قيام أيضا ما تقدر. بالنسبة للركوع تنتقل للإمام، بالنسبة للركوع يعني تصلي من قيام تكبيرة الإحرام، قراءة الحمد، قراءة السورة. إذا وصلت للركوع إذا تقدر تركع خلي تقدر خل تركع، إذا ما قدرت تركع إيماء بالرأس للركوع، هكذا تومئ برأسها للركوع. وللسجود أيضا كذلك، إذا أيضا متمكنة من القيام لكن لا تتمكن من الإتيان بالسجود عن قيام، هي مخيرة، إما يكون إيمال السجود هكذا بالرأس أيضا كما في الركوع، أو عندما تصل إلى السجود تخلي كرسي يمها بصفها تصلي من قيام، عندما تصل إلى السجود تخلي كرسي وتسجد على الكرسي، تخلي يعني قدامها على الطبلة تربة وتسجد عليها. فهي مخيرة ما بين الإيمال وما بين الجلوس على الكرسي والسجود. السؤال الثاني من الأخ محمد بن ذي قار، يقول شخص جاهل بالحكم وصلى 5 سنوات من دون تكبيرة إحرام، ما حكم الصلاة؟ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بنقصه عمدا أو سهوا، سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا، سواء كان قاصرا أم مقصرا، في كل الحالات إذا نقص تكبيرة الإحرام، بمعنى إنه لم يأتي بتكبيرة إحرام في حال الصلاة لأي سبب كان، عامد عمدا أو سهوا، العامد هذا سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا، لا فرق في الجاهل، أن يكون جاهلا قاصرا أو مقصرا، الصلاة تبطل وعليه إعادة هذه الصلاة لمدة 5 سنوات اللي صلاها من دون تكبيرة الإحرام عليه أنه يعيدها. الأخت سار من البصرة تقول طلبت من زوجي أن يطلقني مبارأة، وترها كانت من الطرفين وقد وقع الطلاق أمام شاهد واحد عادل والآخر غير عادل والبقية نساء وأطفال ما حكم ذلك. عندنا طلاق المبارأة أحد أقسام الطلاق الباين، طلاق المبارأة يختلف عن الطلاق الخلعي، الخلعي هم أيضا من أقسام الطلاق الباين، لكن الخلعي به الكراهة تكون من قبل الزوجة، الزوج مو كاره للزوجة، فقط الزوجة كارهة للزوج. في طلاق المبارأة الكراهة من الطرفين، الزوجة كارهة للزوج والزوج أيضا كاره للزوج. في طلاق المبارأة الزوجة تبذل أيضا كما في الطلاق الخلعي، لكن في الخلعي يصير البذل أكثر من المهر وبمقدار المهر وأقل من المهر، في طلاق المبارأة البذل ما يصير أكثر من المهر، إما بمقدار المهر أو دون المهر. فإذا حصل طلاق المبارأة أيضا هناك لابد من توفر شروط في هذا الطلاق، وهي أيضا مثل شروط بقية أقسام الطلاق اللي من عدها أنه يقع الطلاق بمحضر شاهدين عادلين، يعني 2 رجال عدول يشهدون على الطلاق يسمعان صيغة الطلاق، عندما يقول زوجتي طالق كون 2 شهود عدول رجال، عادل واحد والآخر غير عادل لا يقع هذا الطلاق، 2 عدول 2 رجال عدول، لا عبرة بشهادة النساء حتى وإن كانت عدول النساء لا عبرة بشهادتها في الطلاق، وكذلك أيضا بالنسبة للأطفال أيضا لا عبرة بشهادة الأطفال، لابد أن يقع الطلاق بمحضر شاهدين عادلين 2 رجال عدول. مكرر من ميسان، عفوا عماد من بابل، يقول أعمل في الكهرباء، ما حكم من يتجاوز على الكهرباء من دون عداد ونحن نقوم بالربط لهم؟ لا يجوز أن تربط لهذا، أنت الآن مشترك وياه بالإثم، إذا ربطت لهذا الشخص اللي يتجاوز على القانون ويربط كهرباء من دون ميزانية من دون عداد فهذا حرام عليه، الشخص اللي يقوم بهذا العمل اللي يعني صاحب البيت صاحب المحل صاحب الدكان صاحب الحانوت صاحب الفندق حرام عليه، واللي يربط له أيضا كذلك حرام عليه القيام بهذا الربط. أم فاطمة من النجف تقول مطلوبة قضاء وصمت وأنا مريضة ويطلع دم من بلعومي، ما حكم صومي؟ في بعض الأحيان أبتلع الدم، ما حكم صومي؟ الدم إذا ابتلعه الصائم عمدا نعم يعتبر هذا من المفطرات، فإذا كان الشخص صائم في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان طلع من اللثة دم، هذا الدم لا يبتلعه، إذا ابتلعه متعمدا قاصدا بطل صومه، إذا ابتلع الدم سهوا أو من غير قصد أو في حال النوم لا يبطل صومه، لا يبطل صومه. المفطرات إنما تبطل الصوم إذا وقعت على وجه العمد والقصد، إذا كان عامد قاصد، أما إذا كان سهوا من غير قصد في حال النوم هذه المفطرات لا تبطل الصوم. فالدم نعم يعتبر من المفطرات، هو مفطر إذا ابتلعه الصائم وكان قاصدا وكان عامدا، أما إذا كان مو قاصد كان ساهي كان نائم هذا لا يبطل الصوم. حسين من ذي قار يقول عندما أتكلم مع والدي في موضوع الزواج يقول بعدين بعد وقت، وأنا عندي إمكانية مادية. الأخ حسين إذا أنت بحاجة للزواج، الزواج طبعا مستحب لكن في بعض الأحيان الزواج يكون واجب، في بعض الأحيان كما لو كان هذا الشاب حسين أو غير حسين، إذا كان ما يريد أو ما يتزوج فقد يقع في الحرام، يعني عدم زواجه قد يوقع في الحرام، نعم في هذه الحالة يجب عليه الزواج حتى يحصن نفسه من الوقوع في الحرام، هنا يكون الزواج عليه واجب. الأب إذا يعني مانع في زواج الابن لا يجب إطاعة الأب في هذا الموضوع، وكذلك بالنسبة للأم، الأب والأم طاعتهم واجبة تكون في مورد واحد أو تحرم المخالفة في مورد واحد. إذا كان الأب والأم يتأذون شفقة على ابنهم، يتأذون شفقة وخوفا على ابنهم، نعم في هذه الحالة يجب إطاعة الأب، في غير هذه الحالة لا تجب إطاعة الأب. أبو زهراء من بغداد، حسنين من عفوا حسنين من النجف، يقول عندي سيارة تاكسي وأريد أشتري سيارة خصوصي لكي أعمل بها في داخل المدينة القديمة، فما حكم ذلك؟ إذا القانون ما يمنع أنه أنت تعمل بسيارة خصوصي في داخل المدينة، إذا القانون يسمح لك ماكو مشكلة تقدر تعمل بهذه السيارة الخصوصية. أما إذا كان القانون يمنعك، يعني القانون يقول بس أبو السيارة التاكسي يشتغل بها أجرة، فأنت ما يجوز تخالف القانون. أما إذا القانون ما يمنع فبإمكانك أنت تشتغل بسيارتك التاكسي في داخل المدينة. الأخت معصومة من الديوانية يقول كم المسافة بين الرجل والمرأة في الصلاة؟ المرأة إذا صلت بصف الرجل محاذية إلى أو أمامه فلا تصح صلاة كل من الرجل والمرأة على الأحوط لزوما، اثنينهم صلاتهم تصح سواء شرع في الصلاة سويتان، يعني اثنينهم كبروا تكبيرة الإحرام سويتان، أو لا صلوا على التعاقب، المرأة كانت متقدمة وبعدين إجا الرجل صلى، أو بالعكس الرجل كان يصلي وإجت المرأة بعدين صلت، ما كفرق أنه بدأوا سوية بالصلاة أو حصلت الصلاة على التعاقب، يعني أحدهما كان يسبق الآخر في الصلاة، لا تصح الصلاة على الأحوط لزوما. نعم إذا كانت أو يلزم أنه المرأة تكون متأخر عن الرجل بحيث يكون مسجد جبهة المرأة محاذي لركبتي الرجل، أو المرأة تصلي بجانب الرجل ولكن لمسافة بيناتهم تبعد 4.5 أمتار، 4.5 أمتار، تصلي على جانبه على اليمين أو الشمال لكن المسافة 4.5 أمتار، الصلاة صح صلاة الرجل والمرأة. إذا كان حائل ببيناتهم جدار أو غير ذلك أيضا تصح. المرأة إذا تقدمت على الرجل أيضا ما تصح الصلاة صلاة الرجل والمرأة، إلا إذا كانت المرأة متقدمة بمسافة 4.5 أمتار أو كان هناك حائل ما بين الرجل والمرأة. طبعا ما فرق بين المرأة سواء كانت زوجة أم أخت عمة من المحارم أجنبية، لا فرق في ذلك. نعم الحكم يشمل البالغين فقط، أما غير البالغ فيجوز صلاة غير البالغ مثلا بجانب المرأة البالغة، أو صلاة الصبية بجانب الرجل أو بجانب الرجل البالغ، أيضا هذه الصلاة صحيحة، وإن كان الأحوط استحبابا التعميم، يعني من باب الاحتياط الاستحبابي أنه أيضا نطبق نفس أحكام المرأة البالغة من باب الاحتياط الاستحبابي على الصبية وعلى غير البالغ أيضا. عندنا الأخ عباس، احنا الأخ عباس عنده أسئلة كثيرة، يعني نجاوب بعض الأسئلة هاي. يقول هل يجوز شراء السلاح إذا كان مسروق من الدولة؟ كلا، إذا كان السلاح مسروق من الدولة أو مسروق من شخص آخر فلا يجوز التعامل، إذا حصلت هذه المعاملة باطلة. إذا كان السلاح مسروق لا يجوز التعامل، بمعنى أنه المعاملة هذه مو صحيحة. السؤال الآخر يقول هل هناك مقدار معين لرد المظالم؟ رد المظالم هي الأموال اللي أنت ماخذها من الناس تعلقت بذمتك، مو العين موجودة، أموال أخذتها وتعلقت بالذمة وما تعرف المالك، أو تعرف المالك وما تقدر توصل إليه، هاي تصدق بها على الفقراء المتدينين، ولا حط زمن يكون بإذن الحاكم الشرعي. هذا المقدار شقد رد المظالم هذا يختلف باختلاف الأشخاص. قد واحد ما عليه رد مظالم، ما ماخذ من الناس، قد واحد مثلا عليه 100,000، قد واحد عليه 1,000,000، قد واحد عليه 10,000,000، قد واحد عليه 100,000,000، فتختلف هاي باختلاف الأشخاص. فواحد يراجع نفسه شو شقد ماخذ. واحد مثلا أنت ماخذ أموال من الناس ومتعلقة بذمتك، وذول الناس ما تعرفهم، إذا تعرفهم ما يصدق عليه رد مظالم، رجع لهم إياه إذا تعرفهم. لكن إذا ما تعرفهم أو تعرفهم وما تقدر توصل لهم، نعم هذا هو رد المظالم. فالواجب عليك أنه أنت تحدد هذا المقدار وتصدق به على الفقراء المتدينين. السؤال أيضا الأخ عباس من بغداد يقول ما حكم الصلاة بعد حد الترخص؟ إذا شخص قصد مسافة شرعية، يريد يسافر مسافة شرعية، إما امتدادية 44 كيلو ذهابا أو إيابا، أو ملفقة من الذهاب والإياب، هنا هذا المسافر إذا وصل المكان يسمونه حد الترخص، في المدينة يصلي تمام. إذا وصل الحد الترخص يبدأ بالشروع بالقصر، قبل الوصول إلى حد الترخص الصلاة تمام، بعد ما يصل لحد الترخص الصلاة تكون قصر. شنو تعريف حد الترخص؟ هو المكان الذي يتوارى المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاد عنهم. يعني إذا أنت سافرت ووقفت مثلا على مسافة 5 كيلوات أو 6 أو أكثر، بحيث الشخص اللي واقف في آخر المدينة بعد ما تشوفه، هذا هو العلامة الوصول إلى حد الترخص، من هذا المكان أنت تصلي قصر. أخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.